انت في جسمي مثل روحي سكنت وانت في قلبي مثل نبض قريب انت في جسمي مثل روحي سكنت وانت في قلبي مثل نبض قريب جري حبك بدمي والعروق رضعه طفل مع حلو الحليب جري حبك بدمي والعروق رضعه طفل مع حلو الحليب يا وطن مهما كتبت من القصيد حلف والله على قولي حسيب ما يعبر عن شعوري والغرام أنت طيب تفارق عن كل طيب ما يعبر عن شعوري والغرام أنت طيب تفارق عن كل طيب Yeah.